نعم سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في شرحه على الطحاوية: وممن قام بهذا الحق من علماء المسلمين الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي، تغمده الله برحمته بعد 200، فإن مولده 39 و200، ووفاته 21 و300. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الشارح: علي بن أبي العز الحنفي رحمه الله وأجزله المثوبة، وممن قام بهذا الحق، أي حق بيان العلم ونشره وإيضاحه، الذي مر أنه يتفاوت من الواجب الكفائي إلى الواجب العين، الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي. أزدي من قبيلة الأزد المشهورة القحطانية، الطحاوي نسبة إلى بلدة طحا من أرض مصر، المولود في سنة 239، توفى في سنة 321. كم كان عمره لما توفي؟ سبوها يا أخوات، ولد عام 239 وتوفي عام 321. 82 أحسن الله لي. 82 فقط. 39 من 300 كم؟ هذه 61. أضف لها 21. 21 كم يصير؟ 82. عمره 82 سنة رحمه الله، وهو عالم جليل، ألف مطولات شرح معاني الآثار وشرح مشكل الآثار وأمثالها، وألف المختصرات، ومن أنفع مختصراته عقيدة الطحاوية. وهذا العقيدة متلقات بالقبول في الجملة عند عامة في أهل العلم، ومنها هذا الشرح الذي شرحه ابن عبد العز الحنفي. وقد ذكر رحمه الله هو عن الطحاوي في مقدمة هذه العقيدة منهجه، لما قال: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب الأئمة فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان ابن ثابت الكوفي، وأبي يوسف يعقوب ابن إبراهيم الأنصاري، وأبي عبد الله محمد بن حسن الشيباني، وما يعتقدون في أصول الدين ويدينون رب العالمين رضوان الله عليهم أجمعين، نقول في توحيد الله، ثم بدأ بها. إذن هي اعتقاد محكي عن هؤلاء الأئمة الثلاثة من أئمة الإسلام، وهم عمدة مذهب الإمام أبي حنيفة. وفيها كما سبق أن عقيدة المسلمين واحدة، وإن اختلفت فروع مذاهبهم العملية الفقهية. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: فأخبر رحمه الله عما كان عليه السلف، ونقل عن الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وصاحبيه أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الحميري الأنصاري ومحمد بن الحسن الشيباني رضي الله عنهم ما كانوا يعتقدونه من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. نعم، ما كان عليه السلف، لأن هؤلاء الثلاثة في زمن السلف الصالح الذي مر التنويه به بأنهم أهل القرون الثلاثة. الإمام أبو حنيفة وهو الفقيه المشهور الذي ينتسب إليه المذهب الفقهي الشهير، مذهب الإمام أبي حنيفة، وهو من أهل الكوفة من فقهاء العراق. أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، يقال التيمي لأنه من موالي بني تيم الله بن ثعلبة. وأبي يوسف يعقوب ابن إبراهيم الأنصاري الحميري. كيف يكون أنصاري وحميري؟ النسبة للأنصار الأوس والخزرج، وهي قبيلة أحطانية، وقال حميري لأن ولاءه لقبيلة حمير، والولاء يستتبع الأبناء كما في الآباء. هذا الإمام محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردذبة البخاري، نرفعها ما بعد للثم عاد. الإمام البخاري محمد بن إبراهيم محمد بن إسماعيل ابن المغيرة ابن بردذبة البخاري، ومن بخارة لكن يقال له الجعفي، لأن بردذبة هذا كان مولى لما فتحت تلك البلاد لبني جعف، فصار الولاء متصلا به وبأولاده، لأن الولاء منة من هذا المولي بالعتق عليه وعلى نسله مهما تناسلوا. ومحمد بن الحسن وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني، هؤلاء الثلاثة عليهم عمدة مذهب الأحناف، ويقال لهم اختصارا الإمام وصاحبه. الإمام هو أبو حنيفة، وصاحباه أبو يوسف القاضي، كان القاضي أو رئيس القضاة في عهد هارون الرشيد، وسيأتي موقفه إن شاء الله من علم الكلام. وصاحبه محمد بن الحسن. والعجيب أن مذهب الإمام أبي حنيفة بقوله المحكي عنه قد يختلف معه صاحبه، وصاحباه وقفوا على الأدلة، فلهذا وافقوا جماهير أهل العلم كثيرا فيما يختارونه. أبو حنيفة رحمه الله ولد وأدرك صغار الصحابة، أدرك أنس بن مالك رضي الله عنه، واختلف العلماء هل روى أحاديث عن الصحابة أو لم يروي. أما أتباعه لا سيما من المتعصبين لمذهب الإمام أبي حنيفة فذكروا أنه روى أحاديث عن الصحابة، والمحقق عند أهل العلم أنه لم يروي عن الصحابة مباشرة أحاديث، أدرك صغار الصحابة لكن لم يروي عنهم، هذا هو الذي عليه أهل التحقيق. وهذا لا يضير الإمام أبا حنيفة أنه لم يروي عن الصحابة، لأنه معدود من أين؟ من التابعين، معدود من التابعين. وما جاء في مسنده الذي جمع له أنه روى عن الصحابة، أهل التحقيق في الصناعة الحديثية لا يصححونه. وأبو حنيفة رحمه الله ولد سنة 84 وقيل سنة 80 في زمنه لم تدون الأحاديث، ولهذا عني بالرأي، واستفاد هذا من شيخه حماد بن أبي سليمان. وخفاء الدليل على العالم يجعله يخالف القول الصحيح، لكنه معذور بهذا عند أهل العلم، لأن الحديث والنص لم يبلغه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكلما بعد العهد ظهرت البدع وكثر التحريف الذي سماه أهله تأويلا ليقبل، وقل من يهتدي إلى الفرق بين التحريف والتأويل، إذ قد سمي صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى آخر يحتمله اللفظ في الجملة تأويلا، وإن لم يكن ثم قرينة توجب ذلك، ومن هنا حصل الفساد، فإذا سموه تأويلا قبل وراجع على من لا يهتدي إلى الفرق بينهما. ذكر ابن أبي العز رحمه الله هنا جملة عظيمة، وهي قوله كلما بعد العهد، أي عن السلف عن الصدر الأول، ظهرت وكثرت البدع. وهذا أمر مشهود في الواقع تدل عليه الأدلة، أنه كلما بعد الناس عن الصدر الأول سواء بعدوا زمانا أو مكانا أو شعورا. عن الصدر الأول ظهرت فيهم البدع وانتشرت، سواء من مألوفات ألفوها دينا وهي ليست من الدين، أو من محدثات احدثها من قبلهم في أذواقهم واستجدائهم فظنوها أنها من دين الله. مثاله المولد النبوي، أول ما أحدث في المئة الرابعة أحدثه العبيديون الديصانيون الباطنيون في بلاد مصر في أوائل المئة الرابعة وألزموا الناس به، فنشأ عليه الصغار وهرم عليه الكبار وتردف عليه الأعوام والأجيال حتى ظن أنه من دين الله جل وعلا، وأن من لم يفعله أنه مخالف لدين الله أو متهم بأنه لا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقل مثل ذلك في غيره من البدع، وهذه قاعدة في البدع يا أخواني، كلما بعد العهد عن الصدر الأول كلما كثرت البدع والأهوى وانتشرت. قال: وكثر التحريف الذي سماه أهله تأويلا، وهذا من تسمية الشيء بغير اسمه ليروج ويذيع وينتشر وهو ليس بحق. أيهما أقبح، اسم التحريف أو اسم التأويل؟ قطعا التحريف أقبح، لكن سمى أهل التأويل سموا التحريف تأويلا ليروج. وسيأتي إن شاء الله في موضعه أنواع التأويل الثلاثة، لكنه عطف على النوع الذي سماه أهله تأويلا وهو في الحقيقة تحريف، وهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر بغير قرينة وبغير دليل. هذا في الحقيقة يسمى تحريف. والتحريف نوعان: تحريف للفظ وتحريف للمعنى. تحريف للفظ بتغييره، سواء غير بالزيادة، قال الله عز وجل اليهود قولوا حطة فزادوها نقطة قالوا حنطة، ومثله تحريف المتكلمين بأن الله استوى على العرش قالوا استولى، هذا تحريف بالزيادة، بزيادة حرف أو بإنقاص حرف، وهذا التحريف اللفظي وهو مكشوف. قد أجمع المسلمون على أن من زاد حرفا في القرآن أو أنقص حرفا بالقرآن عامدا أنه يكفر بهذا، واختلفوا في من زاد القرآن في القرآن حركة، صحيح أنه يكفر وإن لم يكن ذلك محل الإجماع. النوع الثاني التحريف المعنوي الذي هو في الحقيقة هو التأويل. من التحريف المعنوي التأويل. الله عز وجل يقول: بل يداه مبسوطتان، فيقول المحرفون: الله ليست له يدان وإنما هي قوة. تحريف لهذا اللفظ بما سموه تأويلا. النبي صلى الله عليه وسلم ينسب إلى الله كما جاء في الصحيحين أنه ينزل إلى سماء الدنيا، متى؟ في الثلث الأخير من الليل، فيأتي هؤلاء المحرفون لمعنى النزول فقالوا: ينزل ملك، ومنهم من يقول ينزل أمره، ومنهم من يقول أنها تنزل رحمته. هذه أنواع ثلاث لهذا التحريف المعنوي الذي سماه أهله تأويلا. قال: فإذا سموه تأويلا قبل وراج. عند من هذا يروج ويشتهر ويذيع؟ عندما لا يهتدي للفرق بين التحريف والتأويل. وهذا يا أيها الإخوة الحقيقة أصل ذكره النبي عليه الصلاة والسلام أنه يكون في آخر الزمان، يعني في قلة من علم وضعف من فقه وكثرة من أهواء وبدع. وبهذا الذي ذكره عليه الصلاة والسلام يحصل انطماس الملة واندراس الشريعة وظهور الأهواء والبدع وخفاء السنن وزوالها، أن يسمى الشيء بغير اسمه. وذكر له عليه الصلاة والسلام من نظائره قال لا تقوم الساعة حتى تشرب الخمر وتسمى بغير اسمه. الخمر اسم الخمر الآن يقل وروده واستبدله الناس بأسماء أخرى تسمى عرق. هذا الخمر الشعبية اللي يصنعونها من مرديات المواد ويسمى ويسكي، مشروبات روحية الفرفشة. تخيلوا بعد 100 سنة أو بعد ذهاب جيل أو جيلين ينطمس اسم الخمر ويشتهر عند الناس هذه الأسماء المستبدلة فيشربونها. هذه ما حرمها الله، الله حرم الخمر، وهذا على المدى البعيد. قال ولا تقوم الساعة حتى تؤكل الخمر، حتى يؤكل الربا يسمى بغير اسمه. وش اسماؤه الآن الرائج عند الناس؟ استثمارات، اسماؤه فوائد، حتى ان اسم الفوائد على الربا طغى حتى عند بعض الاخيار. الذي اخشى انه بعد مده ليست بالبعيده يقول الناس الفوائد هذه ما هي بربا، ليست الربا اللي حرمه الله. التصوير الان سواء كان بالنحت او بالرسم تشكيلا، ايش يسمى عند اهله؟ يسمى فنا، توضع له الجوائز والمسابقه. وهو الذي عظم النبي صلى الله عليه وسلم شأنه، فقال أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون الذين يضاهون خلق الله. يسمى فن. الكذب بالتمثيل وغيره يسمى رقيا وتقدم وثقافة وموروث. الغنى يسمى موروثا، وهكذا تستبدل الأسماء بغير أسمائها الشرعية ويتلاعب بمصطلحاتها التي جاءت في الشريعة لتروج عند الجهال، لا سيما عند من لا يهتدي للفرق بينهم. التأويل دارج عند جماعات كثيرة من أهل التفسير والشروح وعلماء اللغة وعلماء الآلة، وهو في الحقيقة في تحريف، تحريف كلام الله عز وجل الذي عظمه الله وشدد فيه، تحريف الكلم عن مواضعه، سواء تحريفا لفظيا زيادة أو النقصان، أو تحريفا بالمعنى وهو التحريف المعنوي. نعم. فاحتاج المؤمنون بعد ذلك إلى إيضاح الأدلة ودفع الشبه الواردة عليها، وكثر الكلام والشغب، وسبب ذلك إصغاؤهم شبه المبطلين وخوضهم في الكلام المذموم الذي عابه السلف ونهوا عن النظر فيه والاشتغال به والإصغاء إليه امتثالا لأمر ربهم، حيث قال تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فإن معنى الآية يشملهم. نعم، سبق أصول الدين في ذكر عقيدة هؤلاء العلماء الثلاث، الإمام أبي حنيفة وصاحبيه أبو يوسف ومحمد الحسن. أصول الدين يعني قواعد هذا الدين، ومرنا أن أصول الدين عند أهل الإسلام أصولها كم هي؟ كم أصول الدين؟ لا زادت عقبك يا بعد. كم أصول الدين؟ 6. أصول الدين عند أهل الإسلام 6، هي أصول الدين. أصول الدين عند المعتزلة كم هي؟ 5، وعند الرافضة 4. لما حصل التلبيس والإيهام قال احتاج المؤمنون إلى إيضاح الأدلة ودفع الشبه الواردة عليها، وهذه هي مهمة من؟ مهمة العلماء الذابين عن دين الله تحريفا المحرفين وانتحال المبطلين، يوضحون الأدلة خصوصا في هذا الأصل، أصل أصول الدين، في التوحيد، في الإيمان، في مسائلهما، ويكشفون الشبه الواردة ممن؟ من أهل الأهواء، من أهل البدع الذين كثروا بعد العهد الأول. ومن أعظم ما ورد على أصول الدين تشغيبا ما يسمى بعلم الكلام، ومر معنا أن علم الكلام وشو؟ ها؟ أنه اسم من أسماء العقيدة الباطلة، عقيدة غير الصحيحة، من أسمائها علم الكلام أو علم الحقيقة أو العلم الروحاني أو الفلسفة. واسم علم الكلام من أين جاء؟ لأهل العلم فيه وجهتان لا تعارض بينهما. قيل إنه جاء من كثرة كلام المتكلمين في تقريره، فإن هؤلاء المتكلمين فيه على غير هدى من وحي الله يكثرون الكلام بالقيل والقال والجدال والنظار حتى يصلوا إلى اليقينيات بزعمهم. أما أهل الإيمان فليس عندهم هذا، لأنهم استقوا أصول الدين، استقوه من مصادره الثلاثة، من الكتاب والسنة والإجماع. وقيل سمي علم الكلام لأن أول مسألة وقع فيها الجدال والنظار والامتحان هي مسألة إيش؟ كلام الله جل وعلا في تحريف المحرفين، وفي امتحان أهل البدع لأهل الإيمان وأهل السنة. ما موقف السلف من علم الكلام؟ نختصر موقف السلف من علم الكلام بخمسة أمور تجمع لكم موقف السلف الصالح من علم الكلام. الموقف الأول أنهم ذموه وعابوه، ذموا هذا العلم وعابوه، فهو عند أهله العلم الذي يرتجى ويقصد ويطلب، أما السلف الصالح فعابوه وذموه. الموقف الثاني أنهم اعتبروه جهلا، وأهله يعتبرونه علما، علم الكلام، أما السلف فإنهم اعتبروه جهلا. ثالثا أنهم هجروه وهجروا صاحبه، هجروا علم الكلام وهجروا متعلميه من أصحابه. رابعا أنهم عزروهم، عزروا من اشتغل بهذا العلم، فكتبهم أحرقوها، ومتعلموه، متعلموا هذا العلم استحق عند العلماء التعزير كما سيأتينا في حكم الإمام أبي يوسف وحكم الإمام الشافعي. الموقف الخامس أنهم ذكروا أن هذا العلم يوصل إلى إيش؟ إلى الزندقة، أنه علم سيء، علم خبيث، مآله أنه يوصل صاحبه إلى الزندقة، ولهذا نهوا عن النظر فيه ودراسته والاشتغال به. ومن دلائل العلماء في تحريم هذا العلم، علم الكلام، قول الله جل وعلا في الأنعام: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا. الخوض هو المروج والقيل والقال، يخوضون في آياتنا. الآيات هنا هي الآيات الشرعية أصالة، وتلحقها الآيات الكونية، فأعرض عنهم. فهذا دليل على وجوب الإعراض عنهم وعما خاضوا فيه حتى يخوضوا في حديث غيره. فمعنى الآية يشملهم، أي يشمل هؤلاء الذين خاضوا في التوحيد وفي الإيمان بعلم الكلام. وقد ألف علماء أهل السنة تآليف في هذا الباب، من أشهرها كتاب شيخ الإسلام أبي إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري الهروي، الذي سماه ذم الكلام وأهله، فإنه حشره رحمه الله بالأدلة والنصوص والآثار عن السلف في هذا المعنى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكل من التحريف والانحراف على مراتب، فقد يكون كفرا، وقد يكون فسقا، وقد يكون معصية، وقد يكون خطأ. نعم. التحريف الذي هو تحريف لفظي أو معنوي كما سبق، والتحريف يوجب الانحراف عن القول الحق، عن الصراط السوي، وعن المنهج المبين. هذا التحريف والانحراف على مراتب، أشنعها أن يكون كفرا مخرجا من الملة. مثلته لكم بمن زاد في القرآن لفظا أو أنقص منه لفظا عامدا قاصدا فهذا كفر مخرج من الملة، وإن قرأ القرآن برواياته. ومنه ما هو كفر أصغر أي فسقا، وهذا كما يقال في البدع المضللة. ومنها تأويل نصوص الصفات. مثال الأول، من نفى عن الله الصفات، فنفي الصفات عن الله كفر أكبر. إثبات الصفات لكن تأويل بعضها، أول الاستواء إلى الاستيلاء، هذا عند العلماء وشو؟ بدعة مفسقة مضللة، تصل إلى حد الكفر إذا بلغت مبلغ العناد بعد قيام الحجة الشرعية الرسالية عليه. وقد يكون معصية أي لا تبلغ الكبيرة، معصية، وهذه من صورها فيما إذا قلد الطالب من يثق في علمه في تأويل الأدلة مع أنه يعرف أن هذا غلط، فقلد الطالب المبتدئ قلد أئمة الكلام في التأويل أو في التحريف. وقد يكون خطأ فيما لو وقع عالم مع بذل جهده وتحريه في أن يصيب الحق في معنى آية أو معنى صفة فيقع في الخطأ، فهذا خطأه عند الله مغفور، لكن حقيقة قوله خطأ. مثل ذلك من قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه بعيني رأسي ليلة المعراج، هذا اجتهاد من بعض أهل العلم بل من بعض الكبار، لكنه خطأ في نفسه، لكن لا يلحق هذا الخطأ تضليل من قال به، فضلا عن تبديعه، فضلا عن إخراجه عن مسمى العلماء، لأنه ما من شرط العالم أن لا يخطئ، ونظائره هذا كثيرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: فالواجب اتباع المرسلين واتباع ما أنزله الله عليهم، وقد ختمهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم، فجعله آخر الأنبياء، وجعل كتابه مهيمنا على ما بين يديه من كتب السماء، وأنزل عليه الكتاب والحكمة، وجعل دعوته عامة لجميع الثقلين الجن والإنس باقية إلى يوم القيامة، وانقطعت به حجة العباد على الله، وقد بين الله به كل شيء، وأكمل له ولأمته الدين خبرا وأمرا، وجعل طاعته طاعة له، ومعصيته معصية له، وأقسم بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموه فيما شجر بينهم. اللهم صل وسلم عليه. نعم. وأخبر أن المنافقين يريدون أن يتحاكموا إلى غيره، وأنهم إذا دعوا إلى الله والرسول، وهو الدعاء إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، صدوا صدودا، وأنهم يزعمون أنهم إنما أرادوا إحسانا وتوفيقا. في هذه الجملة ذكر الشارح رحمه الله مسائل مهمة. الأولى في قوله فالواجب اتباع المرسلين أي اتباع الأنبياء، وبهذا يلمح رحمه الله إلى أصل عظيم، أن الأنبياء دينهم واحد من أولهم إلى آخرهم، عقيدتهم واحدة متسقة غير مختلفة. الاختلاف بين الأنبياء في ماذا؟ الشرائع. في شرائعهم. كل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولهذا تجد أمرا حرم في شرع وأبيح في شرع آخر، أما العقيدة الإيمان أصول الدين فهي واحدة عند الأنبياء من أولهم إلى آخره. وبهذا ألمح رحمه الله بأن الواجب اتباع المرسلين، ثم قال واتباع ما أنزله الله عليهم، لأن الكتاب والذي أنزله الله عليهم نعلم من أعيانها كم يا زول؟ نعلم من أعيان الكتب المنزلة خمسة: صحف إبراهيم، صحف موسى وهي التوراة، زبور داود، الإنجيل على عيسى، والخامس المهيمن عليها الناسخ لها وهو القرآن. ولله كتبا أخرى لا نعلم أعيانها، لكن مضمونها كلها في التوحيد والإيمان واحد. ثم عطف قال: وقد ختمهم، أي هؤلاء المرسلين الواجب اتباعهم لمحمد صلى الله عليه وسلم، واللائقون أن يقال بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأنه في الحديث: إذا سلمتم علي فسلموا على المرسلين، فإنما أنا رسول من المرسلين، رسول من المرسلين. رواه أحمد وغيره في قول الله جل وعلا في آخر الصافات: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. ثم ذكر خصائص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على الأنبياء. فمن خصائصه أولا قال: فجعله آخر الأنبياء، أي خاتمه، وجعل كتابه أي القرآن الذي أنزل معه مهيمنا، والمهيمن المستوعب على ما بين يديه من كتب السماء الناسخ لها. وأنزل عليه الكتاب والحكمة، الكتاب معلوم والحكمة هي السنة. فزاد نبينا أنه جعل معه السنة التي تفسر القرآن، ولخص شأن السنة مع القرآن شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية في أربعة أمور. قال: فصل، والسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. وهذه يا أخواني خلاصة شأن السنة مع القرآن، أنها تفسره بما فيه من مجمل وتبين ما فيه من مبهم وتدل عليه وتعبر عنه. هذه خصيصة في لنبينا عليه الصلاة والسلام. الخصيصة الرابعة أنه جعل دعوته عامة، من قبله من الأنبياء والمرسلين دعوتهم خاصة لأقوامهم، ويلتحق بين أقوامهم الجن. موسى عليه السلام دعوته لبني إسرائيل وللجن أيضا من بني إسرائيل. نبينا عليه الصلاة والسلام دعوته للإنس كلهم وللجن كلهم، وهذه من خصائص نبينا على الأنبياء. الخصيصة السادسة أو الرابعة أو الخامسة، الحساب عندكم، الخامسة أنه جعل دعوته باقية إلى يوم القيامة. من قبله من الأنبياء دعوتهم ليست باقية. إلى متى دعوة من قبله؟ إلى أن يأتي نبي آخر، فإما أن يجدد هذه الدعوة أو يزيد عليها أو ينسخها. أما نبينا عليه الصلاة والسلام فدعوته باقية إلى أن تقوم الساعة. هذه خصيصة له عليه الصلاة والسلام. قال: وانقطعت به حجة العباد على الله. هذه عادة في جميع الأنبياء، لكن الذي يخص نبينا أنه انقطعت به الحجة. من قبلهم لا، تأتي بحجة نبي آخر، لأن وظيفة الرسل الإبلاغ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. بدعوة هذا النبي الهاشمي محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام انقطعت الحجة، من لم ينقد له فإنه ليس بمؤمن. من خصائصه أيضا الذي خصه الله بها أنه آتاه الله جوامع الكلم، فيتكلم بالكلام الوجيز المشتمل على المعنى العظيم. لخص الإسلام بكلمتين عليه الصلاة والسلام في حديث مسلم عن سفيان بن عبد الله الثقفي أن رجلا قال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. الإسلام كله لخصه بهذه الكلمة: قل آمنت بالله ثم استقم. ونظائر هذا كثيرة. من خصائصه أيضا، هذا ثامنا ولا سابعا؟ الحساب عندكم ثامنا، أن الله أحل له الغنائم ولم تحل لأحد من قبله. جاهد الأنبياء قبله، جاهد سليمان وداود عليهم السلام، فإذا غنموا من عدوهم الكافر جمعوا الغنائم في مكان فنزلت نار من السماء فأكلته. إلا نبيا عليه الصلاة والسلام، وهذه خصيصة له ولأمته، أن الله أحل له ولأمته الغنائم حتى صار رزقه عليه الصلاة والسلام تحت ظل رمحه. من خصائصه أيضا أن الله جعل له الأرض مسجدا وطهورا. من قبلهم لا يصلون في أي مكان إلا في الكنائس والمساجد والبيع، هذه الأمة تصلي في كل مكان إلا الأماكن المحرمة، الخلاء الشوش وأماكن النجاسات ومعاطن الإبل والقبور والأرض المغصوبة. هذه خصائص لنبينا عليه الصلاة والسلام عن الأنبياء. ما اشترك به مع الأنبياء أن الله جعل طاعته طاعة له، وهكذا كل نبي بعثه الله جعل طاعة هذا النبي طاعة لله، وجعل معصية النبي معصية لله، لكنها في نبينا خصوصية ملائمة لختم الرسالة به. الحديث الصحيح في الصحيحين: من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن أطاعني أطاع الله، ومن يعص الأمير فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. وفي القرآن لما ادعت اليهود والنصارى أنهم مؤمنون بالله يحبون الله، جعل الله الفيصل عليهم بطاعة هذا الرسول العربي الهاشمي: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول، فإن تولوا أبوا أن يطيعوا الرسول فهم كاذبون، لم يطيعوا الله عز وجل، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، سماهم الله كفارا. مما جعله الله عز وجل مؤكدا في هذا أن الله أقسم بنفسه في آية النساء: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. تحكيم الرسول في حياته هو تحكيم لدينه وشرعته وسنته بعد موته صلى الله عليه وسلم. نفى الله الإيمان نفيا مؤكدا بالقسم، لا يؤمنون هذا نفي، فلا وربك هذا قسم، حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ليس فقط تحكيم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. هذه الغضاضة في النفس يجب أن تذهب، وهي متفاوتة، منها ما يذهب معها أصل الإيمان، ومنها ما يذهب معها كماله الواجب. ويسلم تسليما، أي يذعن إذعانا لحكمك ولما حكمت به. وهذا يشمل العقائد والشرائع، أصول الدين وفروع الدين. وأخبر أن المنافقين، لأن الآيات جاءت في سياق فضح المنافقين في سورة النساء، أنهم يريدون أن يتحاكموا إلى غيره، إلى غير الرسول. لماذا؟ لأن غير الرسول وإن أوتي علما أو ذكاء أو كهانة ودجلا يقبل الرشوة ويقبل ما يمد له فيحيد عن الحكم الصحيح. يتحاكمون إلى الطواغيت. والآية نزلت في قوم، في رجل من المسلمين ورجل من اليهود، والمسلم هذا ممن غمص بالنفاق، اختلف في السوق، في سوق المدينة، فقال المسلم: تعال تحاكم إلى كعب بن الأشرف، سيد من ساداتي، بل هو سيد يهود المدينة، سيدهم نسبا ومالا وعلما. قال اليهودي: لا، نتحاكم إلى محمد. لماذا طلب ذلك التحاكم إلى كعب؟ لأنه يقبل الرشوة وسيحيد في حكمه. وأنهم إذا دعوا إلى الله والرسول، الدعاء إلى الله دعاء إلى كتابه، والدعاء إلى الرسول دعاء إلى دينه وشرعته، صدوا صدودا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. ولهذا في أول السياق وصف الله من تحاكم إلى غير الرسول بأنه يتحاكم إلى الطاغوت، حتى لو كان ممن أوتي علما، هذا طاغوت. ولهذا أخذ منه العلماء أن كل من حكم بغير ما أنزل الله فهو طاغوت. لكن ليس هذا بالطراد، قد يحكم بغير ما أنزل الله بعد بذل وجه جهده وسعته في تحصيل حكم الله فلا يصيبه، هذا لا يسمى طاغوتا، لكن هذه حالة استثنائية لأنها قليلة بالنسبة إلى من يحكم بغير ما أنزل الله، سواء بحكم مستورد وضعي قانوني وضعي، أو بما يسمى عند البوادي والقبائل بحكم السلوم والعادات والأعراف القبلية الجاهلية المخالفة لشرع الله، فهؤلاء طواغيت. وهذا يا أخواني للأسف ما زال موجود إلى الآن، حتى عند من ينتسب للعلم، فللأسف من ذوي المؤهلات إذا جاءت الأمور القبلية أسف وترفع أن يرجع إلى شرع الله في المحاكم الشرعية ويذهب إلى فلان وبالفلان مقطع الحق، العارفة الشيخ الذي يحكم في أعراف الناس وفي قبائلهم أحكاما مخالفة لشرع الله. ومن هؤلاء الذين هم مقاطع حق قدم لهم المعادين والملازيم والثياب، من لا يستطيع أن يكتب كلمتين، بل لو صلوا الناس الصلاة عجز صليبهم، ما عرف يقرأ القرآن وهو يحكم في دمائهم وأموالهم وأعراضهم ومشاكل قبائلهم، هذه ما زالت باقية. ومما يؤسف له أشد الأسف أن هناك من يبرر لهؤلاء الطواغيت أحكامهم بأنهم يصلحون بين الناس، يسمي أحكامهم صلحا من باب ذر الرماد على العيون وخلط السم بالعسل، وهو تسويغ الجهل وإيواء المحدثين، درى أو لم يدري، شعر أو لم يشعر. وحسما لهذا الباب ونزعا لمادة النزاع فيه، أن كل صلح لا بد أن يكون تحت نظر الحاكم الشرعي، وإلا فقد يرد على هذا الصلح حكم. وهؤلاء الطواغيت اللي يحكمون بمقاطع الحق، هؤلاء وإن سمي ما يفعلونه صلحا لكنه في الحقيقة ليس بصلح، لأن الصلح الملزم حكم ليس بصلح. هذه مسألة مهمة، ما رأيت أحسن من سد مادتها وذرائعها من حصر الصلح بأن يكون تحت نظر الحاكم الشرعي. والحمد لله في بلادنا انتشرت المحاكم والقضاة، فإن أراد شخصان أو قبيلتان أو فرعان من قبيلة واحدة التصالح فحبا وكرامة تحت نظر الحاكم الشرعي، لأن يكون الصلح غير ملزم، لأن الصلح بين في هؤلاء المزعوم لا بد من دفع ملازيم وثياب ومعاديل ليلتزم هؤلاء بهذا الذي يسمونه صلحا وهو في الحقيقة حكم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكما يقوله كثير من المتكلمة والمتفلسفة وغيرهم، إنما نريد أن نحس الأشياء بحقيقتها، أي ندركها ونعرفها، ونريد التوفيق بين الدلائل التي يسمونها العقليات وهي في الحقيقة جهليات، وبين الدلائل النقلية المنقولة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أو نريد التوفيق بين الشريعة والفلسفة. الآن يبين لكم الشيخ أهم طوائف المخالفة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، والمخالفة للسلف الصالح في أصول الملة. جملهم لكم إجمالا بثلاث طوائف كبار. الطائفة الأولى المتكلمة المتفلسفة، يعني أهل علم الكلام وأهل الفلسفة. وهناك فرق بين الكلاميين والفلاسفة، فربما كفر بعضهم بعضا ورد بعضهم على بعض، لكن خلاصة هؤلاء أنهم حاولوا بزعمهم التوفيق بين ما يسمونه عقليات، دلائل عقلية واضحة وهي في الحقيقة جهليات، وبين ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في علوم الغيب، سواء الغيب الماضي أو الغيب المستقبلي. يحاولون التوفيق بين الشريعة وبين الفلسفة، وهذه طريقة أهل الكلام وطريقة الفلاسفة. والمتكلمون هم من بنوا عقيدتهم على قواعد الكلام العقلية الجدلية التي بزعمهم توصل لليقينيات. والفلاسفة بنوا دينهم على الفلسفة الإلهية، ما وراء الماهيات، الفلسفة الغيبية التي لها علاقة بالكلام من أنها تدور على العقل. لكن العقل هل هو على مستوى واحد أو متفاوت عند أهله؟ متفاوت، أعظم تفاوت. هذه الطائفة الأولى الكبيرة المنحرفة في هذا الباب. الطائفة الثانية، نعم، وكما يقوله كثير من المبتدعة من المتنسكة والمتصوفة، إنما نريد الأعمال بالعمل الحسن والتوفيق بين الشريعة وبين ما يدعونه من الباطل الذي يسمونه حقائق، وهي جهل وضلال. الطائفة الثانية الكبيرة المنحرفة عن منهج النبي عليه الصلاة والسلام وطريقة السلف الصالح من بعده هم المبتدعة المتنسكة. ابتدعوا أقوالا وأعمالا صارت مع مرور الوقت عقائد وأصولا تحكم منهجهم وطريقتهم وعباداتهم. متنسك أهل تنسك، كثرة عبادة، كثرة ذكر، كثرة صلاة، كثرة أحوال، وهي أعمال في ظاهرها حسنة لكنها مبتدعة. ومن هذا الباب جاءت الفرية العظيمة أن هناك من البدع ما هي بدعة حسنة وبدعة قبيحة. لا بل تطور الأمر حتى وقع فيها من وقع من أهل العلم إلى أن البدع تعتريها الأحكام التكليفية الخمسة. فهناك بدع واجبة، هناك بدع محرمة، هناك بدع مستحبة، هناك بدع مكروهة، هناك بدع مباحة. وقالها علماء. والعجيب أن هؤلاء العلماء من أصح الناس لغة وفهما، كيف يقولون هذا والرسول صلى الله عليه وسلم يقول فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، في عرض بن سارية. إياكم ومحدثة الأمور، حديث عائشة، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مع أنها جاءت النكرة في سياق إيش؟ الشر. فتشمل كل محدث أنه مردود على صاحبه بصرف النظر عن نيته. وفي هذا رد ما يسمونه بالبدعة الحسنة. هؤلاء لهم مقصد، وشو؟ كمقصد أولئك، أي إذا أحسننا بهؤلاء وأولئك الظن. وهو هنا الماحة مهمة، لا يجوز إحسان الظن بجميع هؤلاء المتكلمة المتفلسفة، ولا يجوز إحسان الظن بجميع هؤلاء المبتدعة المتنسكة. لكن من أحسن به الظن منهم، من أحسن به الظن منهم من المبتدعة المتنسكة، أراد أن يجمع بين الشريعة والحقيقة. ومن أحسن الظن به من المتكلمين المتفلسفة أراد أن يجمع بين العقليات والشرعية. وإلا فالأصل في أولئك الزندقة، والأصل في هؤلاء الديس الغنوصية، وهؤلاء لا كرامة أن يحسن بهم الظن. كيف يحسن الظن بمن يقول إن القرآن كله كتاب شرك؟ والله يخسر ويعقل ويهبى أن يحسن به الظن. هذا أصل مهم لمعرفة الشر، لينضح عندك ويتجرد ويتحقق الحق. أشهد أن لا إله إلا الله. هؤلاء المتنسكة والمتصوفة، لأن أكثر التنسك ظهر عند من انتسب إلى التصوف، قصروا في العلم في العمل في تحريه بأدلته، فعبدوا الله بأذواقهم وموجوداتهم وأجواء وما تجود به أذهانهم وأذهان أمثالهم، فدخل عليهم الشيطان من هذا الباب، فصير لهم في أذهانهم وفي عقولهم وفي أتباعهم الحق باطلا والباطل حق. مثاله الشهير يا أخواني الشرك الذي وقع في قوم نوح. بماذا جاء؟ جاء بهذا الاستحسان والاستذواق. لما رأى فقد هؤلاء الخمسة ود سواع ويغوث ويعوق ونسر ووجد أقوامهم بهم الوجد العظيم، جاء لهم من طريق لم يحتسبوه، كما يسمى الآن بالغاية تبرر الوسيلة. قال اسمعوا لهم صور وتماثيل وانصبوها في مجالسكم، فإذا رأيتموها ذكرتم ما كان عليه هؤلاء الصالحون الخمسة من العبادة والتوحيد والجد والاجتهاد، فترجعون إلى ما كانوا عليه، وبالتالي لا يضيركم فقدهم. ذهب ذلك الجيل وجاء جيل آخر نسي العلم. قال الشيطان لهم، وهذا كما يقال في اللسان الدارج الشيطان يطبخ على نار إيش هادية. ما أراد هذا الجيل، أراد جيل أجيال أخرى. جاء الشيطان إلى من بعده قال إن آباءكم لم يصوروا هذه التماثيل والصور وينصبونها إلا أنهم كانوا يعتقدون فيها أنها وسائط إلى الله، يستشعرون الله بها ويسألون الله بها، فوقع ذلك فوقع الشرك. فبعث الله من؟ نوح عليه السلام في أول رسله الذين أرسلهم إلى الأمم عليه الصلاة والسلام. لين جاء ذلك من الاستحسان والاستذواق، ولهذا الغاية ما تبرر الوسيلة أبدا، لا سيما في أصل الدين. وفي أصول الدين ما تبرر الغاية الوسيلة، لا بد أن تكون الوسيلة مشروعة كما الغاية مشروعة. طائفة الثالثة ممن خالفوا منهج الرسل خالفوه بماذا؟ بالأهواء، يعني بالشهوات المغلفة بأنواع الشبه ببعض الشبهات. وهم من هم؟ المتملكة المتأمرة. نعم. وكما يقوله كثير من المتملكة والمتأمرة إنما نريد الإحسان بالسياسة الحسنة والتوفيق بينها وبين الشريعة ونحو ذلك. نعم، هؤلاء المتملكة تملكوا على الناس إما ملكا ظاهرا أو ملكا سيادي كملك القبيلة وهيبتها وهيبة الشيخ مقطع الحق، أو تأمر أمراء الضلال أمراء الطواغيت، أو أمراء على جماعاته سواء لقبيلة أو لمذهب أو لطائفة. يقول نريد الإحسان بالسياسة وإن خالفت شرع الله، فيضعون القوانين الوضعية أو السلوم القبلية أو الرسوم كما بين الشيخ وتلميذه، يضع له رسوم مخالفة لدين الله اجعلها أصولا وسننا وهي بدع بالحقيقة. يقول نريد الإحسان إلى الناس بضبطهم بمثل هذا، فيتخذون من هذه المناهج مخالفة لدين الله، وإن قصدوا إن أحسن الظن فيهم قصدوا الإحسان. يضع المكوس والضرائب يقصد بها الإحسان، هو يظن بها الإحسان لكن الحقيقة ليس فيها إحسان، هي ظلم، وإن زعم أنها توفر لخزينته المال الذي ينتفع به في مصالح بلده. لم يوجب الله على الناس إلا الزكاة، أما ما جعل في مقابل خدمة ظاهرة فلا ضير. في مقابل خدمة ظاهرة تريد إخراج رخصة تدفع لها هذا الرسم، هذه مقابل خدمة لا ضير فيها، ولا تدخل في ضمن المكوس التي كان يسميها العوام عندنا بالفضات، يفض عليهم شيخ القبيلة أو الزعيم أو يفض شيخ الطريقة على أتباعه فضة يلزم بها بدفع المال. هذه الطوائف الكبار الثلاث التي هي مجامع أهل الضلال والأهواء سواء كانوا من المتكلمة متفلسفة أو من المتنسكة مبتدعة متصوفة أو من المتملكة المتأمرة، يجمعهم جميعا حديث واحد عن النبي عليه الصلاة والسلام. ما هو يا ترى؟ حديث واحد في سطر واحد جمع هذه الثلاث، وهذا من جوامع الكلم. وشو من أحدثه؟ لا، يجمعهم قوله عليه الصلاة والسلام ألا أنبئكم بما هو أخوفني عليكم من فتنة المسيح الدجال؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الأئمة المضلون. قوله الأئمة المضلون جمع هؤلاء الثلاث كلها، بل يجمع هذا كل أئمة الردى المخالفون لأئمة الهدى وطريقة الهدى الموروثة عن الله وعن الرسول. الأئمة المضلون يشمل علماء الكلام والفلسفة، أضلوا الناس في العقائد في الغيبيات، يشمل علماء الطرق وشيوخها، أضلوا الناس في ما أحدثوه من التنسكات المبتدعة، يشمل أمراء الضلالة الذين ساسوا الناس بغير دين الله عز وجل وحكموهم سواء بأعراف جاهلية قبلية وسلوم عادات أو بقوانين مستوردة يجمعها أنها تخالف وحي الله وشرعه. نعم. قال رحمه الله تعالى. قبل هذا في سؤال عما مضى قبل أن نواصل. شيخ صلى الله عليكم سم. في قوله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون، أي الإيمان المنفي في الآية شيخ؟ يشمل أصل الإيمان ويشمل كماله الواجب ويشمل كماله المستحب في كل بحسب. فهذا الذي لم يرضى أن يتحاكم للنبي عليه الصلاة والسلام وإنما أراد أن يتحاكم إلى طاغوت جهينة وإلى الكعب الأشرف، كعب من الأشرف، هذا ما له إيمان أصلا. أو رضي بالتحاكم إلى دين الله لكن وجد في نفسه غضاضة من ذلك بحسب. ويشمل هذه المراتب الثلاث. نعم. أصلح ولا حكم؟ الصلح ما هم ملزم. أي نعم. لطم واحد الآخر، لطم على وجهه، قال هذا عليك ذبيحة وتدفع 50. أي الإصلاح غير ملزم. إذا أصلح بينهم كبير أو جار، كبير في قدره عندهم، كبير العائلة، كبير القبيلة، أو جار أو إنسان عاقل، أصلح بين يتنازل هذا عن هذا بغير شيء لا إشكال. والله عز وجل وش يقول في آية النساء؟ لا خير في كثير من نجواه إلا من أمر صدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله. مو بهياط يصلح حتى يهايط قدام الناس، وهذا معروف بين القبائل. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. والله جل وعلا يقول الصلح خير وإحضاء الأنفس الشح. وهذا الصلح ما هو جائز على إطلاقه إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، هذا ما يسمى صلح ولا يسمى وصلح. أما إذا حكم أنت عليك كذا وأنت يا المخطي عليك كذا، هذا حكم. ومنها ما يسمى عند الناس بالحقوق، هذا من الحكم حكم الجاهلية. فلا حق يجب إلا بحق الشرع. جاء وصب القهوة لمن؟ للأقل شهنا ولم يصب للأعظم شأن. قال عليك حق. من أوجب الحق علي؟ سلومك هذه ما هي بشرع الله. نعم تلومه لأنه قل أدبه ونقص، هذا شيء آخر. أما تلزمه بالحق هذا حكم الجاهلية. في شيء الأخوان؟ سم. نعم. عمر رضي الله عنه ثبت عنه في الصحيح أنه قال لما جمع الناس في صلاة التراويح على إمامة من؟ اثنين من الصحابة، أبي بن كعب وتميم بن أوس الداري، قال نعمة البدعة هذا لما رأى الصحابة والناس يصلون خلف هذين الإمامين. هل هذه الصلاة بدعة ولا ما هي بدعة؟ ما هي بدعة في شرع الله، لأن صلاة التراويح شرعها لهم من؟ النبي عليه الصلاة والسلام بقوله وفعله وحاله. أما بفعله فقام عليه الصلاة والسلام رمضان وغيره، وأما بقوله فأرشدنا، قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا، وقال من قام مع الإمام حتى ينصرف، وبحاله صلى بهم 3 ليالي في رمضان، الليلة الأولى ثم الليلة الثانية واجتمع فيها عدد كبير، ثم الليلة الثالثة واجتمع عدد أكبر، في الليلة الرابعة غص المسجد عن أهله امتلأ، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم باجتماعه فلم يخرج عليه حتى طلع الفجر. فلما صلى الفجر وانصرف إلى الناس حمد الله وأثنى عليه ثم قال إنه لم يخف علي مكانكم البارحة، أي اجتماعكم في المسجد حتى امتلأ وغص المسجد عن أهله، ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. لما مات عليه الصلاة والسلام أمن إيش؟ أمن ما خشيه من افتراضها علينا، لأن الوحي قد انقطع، وحي التبليغ وحي الإيجاب، فأمن هذا الجانب. وكانوا يصلون في المسجد أنزاع، جماعة هنا وجماعة هنا وهنا وهنا، فرأى عمر وأيده الصحابة على أن يجتمعوا في إمامة واحدة، ولا يكون هذا من الإحداث. قال نعمة البدعة هذه، يعني من حيث اللغة، لأمر لم يألفوه في عهد بقية عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعهد أبي بكر، وصدر من خلافه، وليس أنها بدعة في الشرع، أي نعمة هذا الأمر الذي جد على كثير منهم فلم يألفوا، ليست هذه البدعة الشرعية بدعة حسنة في الشرع، وإن حاول بعض الناس أن يجعلها بدعة حسنة مقابل البدعة السيئة، مثلها حديث من سن في الإسلام سنة حسنة، ما جاء بأمر جديد، لأن سبب ورود الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الأقوام ورأى منهم الفاقة العظيمة ما دعا الصحابة إلى أن يبذلوا، فتلكأ الناس ما بادروا، فجاء رجل بصرة وفي رواية بعرق تكاد يده أن تحمله، فوضعها بيد النبي صلى الله عليه وسلم إطعاما لهم. هذا جاء أصله في الشريعة بإطعام الطعام والصدقة على المحاويج، فلما رآه الناس تتابعوا على فعله، فقال عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة، لا أنه أحدث شيئا لم يأتي الشرع به، وإنما بهيئته وفعله رغب الناس إلى أن يفعلوا فعله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكل من طلب أن يحكم في شيء من أمر الدين غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ويظن أن ذلك حسن وأن ذلك جمع بين ما جاء به الرسول وبين ما يخالفه فله نصيب من ذلك. من ذلك أي من هؤلاء المنحرفين، إما من المتكلمة المتفلسفة أو من الطائفة الثانية المتنسكة المتصوفة المبتدعة أو من الطائفة الثالثة المتأمرة المتملكة. نعم. بل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كاف كامل يدخل فيه كل حق، وإنما وقع التقصير من كثير من المنتسبين إليه فلم يعلموا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في كثير من الأمور الكلامية الاعتقادية ولا في كثير من الأحوال العبادية ولا في كثير من الإمارة السياسية، أو نسبوا إلى شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم بظنهم وتقليدهم ما ليس منها وأخرجوا عنها كثيرا مما هو منها. من أين جاء التقصير الذي أوقع الناس في الهلكة بمذاهب الردى المخالفة لطريقة النبي في الهدى؟ وقع التقصير من هؤلاء المنتسبين إليه عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك قولهم بالبدعة الحسنة والبدعة السيئة، مثلها على الطوائف الثلاث أو نزلها أو كما يقال أسقطها على الطوائف الثلاث. قال فلما جاء من هؤلاء المنتسبين إلى دين الرسول فلم يعلموا ما جاء به الرسول في أمور العقائد، جاءوا في الأمور الكلامية الاعتقادية بطريقة الفلاسفة والمتكلمين، ولا في كثير من الأحوال العبادية، أحوال العبادات وصورها والاجتهاد فيها، لما قصروا عن فهم السنة فيها وحفظها أحدثوا ما استوجدوه واستذوقوه وظنوه أنه إحسان. ولهذا شيخ الطريقة الآن يعود أتباعه يقول تبقى في النهر واقفا يومين حتى أروضه يكون مستعدا لماذا؟ للعبادة. هل هذا جاءت به الشريعة؟ هو أراد الإحسان إن أحسننا به الظن، لكن إحسانه في الحقيقة يدل إلى الكفران. هذه في الأحوال العبادية، ولهذا أتوا بعبادات في الأذكار وفي المهرجانات وفي الأعياد لم يأتي بها الشرع. قال وفي كثير ولا في كثير من الأمور من الإمارة والسياسة جهلوا طريقة النبي عليه الصلاة والسلام وسنته في سياسة الناس، سواء في أموالهم، سواء في حكمهم، سواء في أعراضهم، في خصومات متنازعاتهم، فاستبدلوها بالأعراف والسلوم والقوانين الوضعية المستوردة. الله جعل للذكر في الميراث مثل إيش؟ للأنثى نصف حظ الذكر. يقول لا، نساوي بينهم، وش اللي يفرق بين هذا وهذا؟ هذا جهل أمر الله فأضاف لغيره وبرره بأن هذا هو العدل، ظنه عدلا وهو الحقيقة شرع الله فوق كلامك وفوق اختيارك. نعم. قال رحمه الله فبسبب جهل هؤلاء وضلالهم وتفريطهم، وبسبب عدوان أولئك وجهلهم ونفاقهم، كثر النفاق ودرس كثير من علم الرسالة. ما سبب اندراس علم الشريعة والرسالة؟ اندراسه أي زواله وخفاءه؟ أمران: جهل وتفريط. جهل هؤلاء وضلالهم. السبب الثاني هو عدوانهم في هذا النفاق وهذا الإعراض عما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. السارق إذا قطعت يده هذا يزعون الناس علينا أشرافهم وتتآلف علينا الدول، كيف نقطع اليد؟ هذه وحشية، هذا عدوان على الأدلة وعدوان على شرع الله. تأسس العدوان على جهل بدين الله جل وعلا وعلى خوف من إظهاره لا اعتزازا به، فيرضخ عند إذن الراضخ ويزيل أحكام الإسلام وحدوده حكما حكما إلى أن تنطمس الشريعة وتندرس معالمها. نعم. بل البحث التام والنظر القوي والاجتهاد الكامل فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ليعلم ويعتقد ويعمل به ظاهرا وباطنا، فيكون قد تلي حق تلاوته وألا يهمل منه شيء. وهذه هي المهمة التي قام بها علماء الإسلام جيلا بعد جيل وخلفا بعد سلف، أنهم بحثوا في هذه الشريعة وفي هذه السنة بحثا تاما، ونظروا نظرا قويا معتمدا على أصول الاستدلال ومناحي الاستمداد والتلقي، واجتهدوا في هذا حتى أفنوا بها أعمارهم وشابت بها عوارضهم، ليعلم ما جاء به الرسول علما ويعتقد اعتقادا ويعمل به عمل، وصار بهذا صيانة الشريعة وصيانة الملة بما قام بها هؤلاء العلماء. والعلماء يتناقصون في آخر الزمان إلى أن لا يبقى عالم، أو يرأس من ليس أهلا للعلم ويصدر من هو ولا ربع عالم. هذا لابد يقصد ويسأل ويستفتى ويؤخذ عنه وهو ما عنده شيء. وش بضاعته؟ الجهل، سيعطيهم من جهله، وبهذا تنطمس الشريعة، فيتعصب له متعصبة ويتحمس له متحمسون، كيف تخالف فلان وهو اللي فيه ولا فيه؟ فعندئذ يجبن الضعيف أمام هؤلاء الجماهير المتعصبون لهذا الجاهل الذي رأسوه وصدروه ما عندك أحد. فلان مقطع الحق، والله ما تسرحب غنمك، كيف تتحاكم به؟ تتحاكم إليه في عرضك وفي مالك وفي دينك؟ هذه من الازدواجيات والمفارقات. إذا كان ما تطمئن أنك تعطيه غنمك يسرح بهن الصبح، فكيف تتحاكم إليه في مالك وفي عرضك ومالك ودينك؟ وهذا له نظائر حتى في علماء الكلام وحتى في مشايخ التصوف، أجهل من أهله لكنه نال هذه المكانة ونشأ عليها الصغار وهرم عليها الكبار وتوارثها هو عن أبائه وأجداده، فظن الناس أن مخالفه مخالف للدين، فغلبه الجماهير بهيبة العوام وسطوتهم بما ليس من دين الله عز وجل. عليكم السلام. نعم. وإن كان العبد عاجزا عن معرفة بعض ذلك أو العمل به فلا ينهى عما عجز عنه مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، بل حسبه أن يسقط عنه اللوم لعجزه، لكن عليه أن يفرح بقيام غيره به ويرضى بذلك ويود أن يكون قائما به، وألا يؤمن ببعضه وألا يؤمن ببعضه ويترك بعضه، بل يؤمن بالكتاب كله، وأن يصانع أن يدخل فيه ما ليس منه من رواية أو رأي، أو يتبع ما ليس من عند الله اعتقادا أو عملا، كما قال تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. لما بين رحمه الله الواجب على أهل العلم وهو البحث التام والنظر القوي والاجتهاد، بين الواجب على العوام أي من دونهم، ويدخل في العوام المبتدئون من الطلبة. قال: إن كان العبد عاجزا عن معرفة بعض ذلك أي ما جاء به الرسول أو العمل به، فيجب عليه أولا أنه لا ينهى عما عجز عنه مما جاء به الرسول. اعرف قدرك، أنت جهلت شيئا فلا تنهى الناس عما جهلته. ثانيا: حسبه أن يسقط عنه اللوم لعجزه، فلا يلام لعجزه. ثالثا: عليه أن يفرح بأن الحق قام به غيره، ولا ينتصر لنفسه، وإنما انتصاره وحبه وبغضه لدين الله. رابعا: يود أنه لو قام بذلك يكون من القائمين بدين الله. خامسا: أن لا يكون شأنه شأن من آمن بعض الكتاب وترك بعضا، كما هو حال كفرة أهل الكتابين اليهود والنصارى، آمنوا ببعض وكفروا بعضا. سادسا: أن يصان عن أن يداخل فيما ليس منه، هذا الواجب عليه، أن يصون الشريعة أن يدخل فيها ما ليس منها. نقف عند هذا والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في شرحه على العقيدة الطحاوية: وهذه كانت طريقة السابقين الأولين، وهي طريقة التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وأولهم السلف القديم من التابعين الأولين، ثم من بعدهم، ومن هؤلاء أئمة الدين المشهود لهم عند الأمة الوسط بالإمامة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه الجملة يبين الشارح رحمه الله من هم السلف الصالح، من هؤلاء السلف الصالح. السلف الصالح هم اتباع السلف القديم، القديم هنا بمعنى المتقدم على غيره، يعني هم النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته من بعده، ثم التابعون، ثم تابعوهم، ثم من تبعهم بإحسان. وهؤلاء هم الأمة الوسط، ومعنى الوسط ليس الوسط بين طرفين، وإنما العدل، الأمة العدل، العمة الخيار، أهل الاعتدال، الذين قال الله فيهم: وكذلك جعلناكم أمة وسطاء لتكونوا شهداء على الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم شهيد على الأمة، وأمته الوسط أي السلف الصالح، وأتباعهم شهداء على غيرهم استقامتهم على سنة رسول الله أو تباعدهم منها. نعم. فعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه قال لبشر المريسي: العلم بالكلام هو الجهل، والجهل بالكلام هو العلم، وإذا صار الرجل رأسا في الكلام قيل زنديق، أو رمي بالزندقة، أراد بالجهل به اعتقاد عدم صحته، فإن ذلك علم نافع، أو أراد به الإعراض عنه وترك الالتفات إلى اعتباره، فإن ذلك يصون علم الرجل وعقله، فيكون علما بهذا الاعتبار، والله أعلم. أبو يوسف وهو صاحب أبي حنيفة، ما اسمه كما سبق؟ يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، ابن إبراهيم الأنصاري الحميري، ولاه هارون الرشيد أمير المؤمنين في وقته، ولاه القضاء فكان رئيس القضاة وليس قاضي القضاة كما يسميه بعض الناس اليوم، لأنه لا يجوز أن يتسمى أحد بقاضي القضاة أو ملك الأملاك أو ملك الملوك ومنها ملك الإنسانية، كل هذا مما لا يجوز صيانة لله في حقه الذي لا ينازعه غيره. إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، لا مالك إلا الله. أبو يوسف ولاه هارون الرشيد القضاء وتولية القضاة، وفي عهد أبي يوسف رفعت المعتزلة رأسها، وأشهر المعتزلة في زمنه بشر بن عبد الرحمن المريسي، بشر بن غياث أبو عبد الرحمن المريسي الذي توفي في عام 218 زمن المأموم، وكان من المقربين إلى المأموم، وهو الذي أوغره على أهل السنة وأحدث فيه من جهة حبه للفلسفة والحكمة مذهب الاعتزال. وكان للمريسي فرقة تنتسب إليه تسمى المريسية، وأتباعه كثر. لما مات لم يخرج في جنازته إلا أربعة يحملون نعشة، وفي هذا قال الإمام أحمد لهؤلاء ولعامة أهل البدع: بيننا وبينكم يوم الجنائز، يعرف الصادق من الكاذب، المحق من المبطل. أبو يوسف وهو القاضي اتهم عنده بشر ابن غياث المريسي، اتهم عنده بقول الاعتزال وقول التجهم، لكن لم يثبت ذلك عليه بالبينات. وقال يزيد بن هارون، كان أيضا من أئمة زمانه: لو أدركت بشرا لنزعت رأسه من جسده، أي بالحكم بقتله لأنه أحدث القول بخلق القرآن. بشر المريسي متطور أو له مراحل، متمرحل في هذا المذهب. بدأ بعلم الكلام والدعاية له والحث على تعلمه. قال له الإمام أبو يوسف: إن العلم بالكلام هو الجهل، والجهل بالكلام هو العلم. أن تظن أنك ما تتعب به نفسك وتكد به ذهنك أنه علم، هذا جهل، ما هو بعلم. قال: وإذا صار الرجل رأسا في الكلام، هذا من بعد نظر أهل العلم ينظرون في المآلات، هب أنك تعلمت هذا العلم الفاشل الذي هو جهل وصرت رأسا فيه، وش النتيجة؟ قال: وإذا صار الرجل رأسا في الكلام قيل زنديق أو رمي بالزندقة، أي أنه لا يصل إلى أن يكون رأسا في هذا العلم حتى يخفي دين الله، وحتى يحتقر ما يحتقر من دين الله ويزدريه. أراد بالجهل به اعتقاد عدم صحته، عدم صحة علم الكلام هو العلم النافع، والإعراض عنه هو ترك الاعتبار به، لأن في هذا صيانة لعقل الرجل ولدينه، فهو علم بهذا الاعتبار لما جعل الجهل بالكلام هو العلم، لأنه صان دينه وصان عقله منه والتفت إلى غيره. وهذا دائر على ما سبق من ذكر مذهب السلف في علم الكلام في الأمور الخمسة، كلام أبي يوسف وحكمه الآتي منطبق على هذه الأصول الخمسة في مذهب السلف وموقفه من علم الكلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعنه أيضا أنه قال: من طلب العلم بالكلام تزندق، ومن طلب المال بالكيمياء أفلس، ومن طلب غريب الحديث كذب. يقول أبو يوسف، وهذا من بعد نظر العالم، قال: من طلب العلم بالكلام تزندق، لا يزال يتعلم دين الله من خلال علم الكلام إلى أن يصل للزندقة، فإن لم يصل للزندقة وش دونها؟ الحيرة والاضطراب، كما سيأتي في 14 أنموذجا نقلهم الشارح رحمه الله عن شيخ الإسلام في درء التعارض فيما آل إليه هؤلاء الكلاميون والفلاسفة والمناطق. ومن طلب المال بالكيمياء، الكيمياء هو الكيمياء تعرفونها أنتم الآن، وهو رد العناصر بعضها إلى بعض. الكيمياء علم كان دارجا في ذلك الزمان أنه يحول المعادن الخسيسة إلى معادن ثمينة بالبهرجة وبالحيل. من طلب المال بالكيميائي أفلس، ومن طلب غريب الحديث أي تشدق الألفاظ الغريبة والكلمات الشاذة، هذا المستغرب من الكلام والتراكيب والجمل، من طلبها وحرص عليها آل به الأمر إلى أن يكذب فينسب للعرب ما لم يقولوه، وأعظم من ذلك أن ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، وأشنع من ذلك أن ينسب إلى الله جل وعلا ما لم يقل. نعم. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويطاف بهم في العشائر والقبائل، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. وقال أيضا رحمه الله تعالى: كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وإلا الفقه في الدين، العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. هذا قول الإمام الشافعي محمد بن عبد الله بن إدريس المطلب الشافعي، توفى عام 204، يقول: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال. يضربون كم؟ من غير عدد، بحسب ما يراه الحاكم، لأن هذا تعزير وليس حد. ويطاف بهم بين القبائل والعشائر تشهيرا لهم، يقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام. وقال نظما من شعره: كل العلوم سوى القرآن مشغلة، أي من أراد علم الشريعة وعلم الوحي من غير وحيه، من غير القرآن، فهذا مآله إلى الانشغال بما لا طائل تحته، إلا الحديث وإلا الفقه في الدين. الحديث حديث النبي عليه الصلاة والسلام، والفقه في الدين الاجتهاد بوسائل الاجتهاد المعتبرة للوصول إلى حكم الله وحكم رسوله، العلم الحقيقي بأهل العهدية هنا، وليس العلم الاستغراقي، لأن هناك من العلوم علم الدنيا، علم الطب، الزراعة، صناعة، الهندسة، ما قصدها الشافعي. العلم ما كان فيه قال حدثنا، أي ذكر المسندات إلى من؟ إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ثم إلى من بعده من الصحابة، ثم إلى من بعده من التابعين، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. لماذا الشارح هنا نقل هذين النقلين عن الإمام أبي يوسف وعن الإمام الشافعي؟ ليه؟ لأن أكثر المشتغلين بالكلام من أتباع هذين المذهبين، مذهب الإمام أبي حنيفة في الماتريدية، ومذهب الإمام الشافعي في من انتحل طريقة أبي الحسن الأشعري من الأشاعرة. أكثر من اعتنى بالكلام واشتغل به وانتشر فيهم هم أتباع هذين المذهبين، مذهب الحنفية ومذهب الشافعية. ثم تطرق ذلك إلى أتباع مذهب مالك، مع أن مالك له في هذا مثل ما للشافعي وأشد. مما جاء عن الإمام مالك في هذا، وفي زمانه رفعت المرجئة برأسها والجدال، جاءه رجل قال: يا أبا عبد الله تعال أناظرك، تناقشنا وإياه مناظرة. قال: ثم ماذا؟ ناظرني، وش النتيجة؟ قال: إن غلبتك تتبعني. طيب، قال: وإن غلبتك أنا؟ قال: أتبعك. قال: فإن جاءنا ثالث وغلبني وغلبك؟ قال: أتبعه. قال: اذهب يا هذا، فإني أراك قد ضيعت دينك. هذا وش يدل عليه؟ على عدم الرسوخ، ضيع دينه، من غلبه بالحجة اتبعه. قد يؤتى الإنسان، يؤتى لسانا عريبا وذلقا، فيؤثر على غيره فيبهته. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق إيش؟ عليم اللسان، إذا تكلم سحر بكلامه وبيانه من أمامه. فظنه الساذج الجاهل أي العلم ضعيف الرسوخ؟ قال هذا اللي عنده علم الأولين علم التالي، هو ما عندك أحد. هذان النقلان دار على ما ذكرنا سابقا من موقف السلف من علم الكلام. أولا ذمه، فالسلف ذمه وعابه. ثانيا اعتبروه إيش؟ جهلا. ثالثا أنه يوصل للزندقة، ولهذا قال أبو يوسف من طلب العلم بالكلام تزندق. رابعا أن صاحبه يستحق التعزير والتشهير، التشهير من ضروب التعزير. خامسا أنهم هجروا هذا العلم وهجروا صاحبه فرحمهم الله، ما أعظم وأبلغ نصحهم لله ولكتابه ولرسوله ولدينه بل وللمسلمين. نعم. وذكر الأصحاب رحمهم الله في الفتاوى، الأصحاب أصحاب من؟ أصحاب أبي حنيفة. أصحاب أبي حنيفة أصحاب الإمام وأصحابه، وهذا كثير عند المذاهب الأربعة. في مذهب الحنابلة يقول قال الأصحاب، أصحابهم أتباع الإمام ومن بعدهم ممن تفقه على مذهب يسمون بالأصحاب. هنا يذكر رحمه الله الآن نقولا عن أئمة وعلماء الحنفية في موقفهم من كتب علم الكلام. نعم. وذكر الأصحاب رحمهم الله في الفتاوى أنه لو أوصى لعلماء بلده لا يدخل المتكلمون، ولو أوصى إنسان أن يوقف من كتبه ما هو من كتب العلم فأفتى السلف أن يباع ما فيها من كتب الكلام، ذكر ذلك بمعناه في الفتاوى الظهيرية. فكيف يرام الوصول إلى علم الأصول بغير اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ولقد أحسن القائل أيها المغتدي ليطلب علما، كل علم عبد لعلم الرسول، تطلب الفرع كي تصحح أصلا، كيف أغفلت علم أصل الأصول؟ ذكر رحمه الله هاتين الفتويين في موقف العلماء من كتب الكلام. يقول في الفتاوى الحنفية أنه لو أوصى رجل أن هذا الكتاب يطبع منه ويوزع لعلماء بلده أو ينسخ ويوزع لعلماء بلده، قال لم يدخل علماء الكلام في هذا الوصية لأنهم ليسوا بعلماء وإن انتسبوا إلى علم الكلام. قالوا لو أوقف عالم كتبه، قال كتبي هذه وقف في سبيل الله، ما دخلت كتب الكلام في هذا الوقف وجاز بيعها، ليش تباع؟ لمن يتخذها قراطيس للفول والحمص واللب، ما هو لأن ينتفع بها، أو تباع لتتخذ في خزائن خاصة بأهل العلم يعرفون بها ويعرفون الناس عوار هذا العلم. إذا ما دخلت الكتب التي هي من سبيل الوقف، والوقف الذي لا يجوز بيعه. لا، المنطق ليس من علم الكلام، ولهذا عندنا علم الكلام وعلم الفلسفة والمنطق. المنطق أصله قانون يرتب العلوم ويرتب الكلام بعضه مع بعض، لكن من وظف المنطق في أصول الدين وفي العقائد صار بهذا التوظيف علم الكلام. ولهذا وش يصفون المنطق؟ قالوا قانون تعصم مراعاته الذهن عن الخطأ والزلل. القانون مثل واحد زائد واحد، هذا منطق. واحد زائد واحد كم؟ اثنين. طيب واحد زائد واحد زائد واحد كم؟ ثلاثة. ولهذا يحتج على المثلثة النصارى بهذا المنطق، كيف واحد وواحد وواحد ثلاثة يصير واحد؟ لا يقبله ذهن. فأصل المنطق قانون، لكن توظيف المنطق في الغيبيات وفي العقائد هذا هو الذي يذم ويعتبر صاحبه ممن درج في الكلام أو في الفلسفة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ونبينا صلى الله عليه وسلم أوتي فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه، فبعث بالعلوم الكلية والعلوم الأولية والآخرية على أتم الوجوه، ولكن كلما ابتدع شخص بدعة اتسعوا في جوابها، فلذلك صار كلام المتأخرين كثيرا قليل البركة بخلاف كلام المتقدمين، فإنه قليل كثير البركة لا كما يقول ضلال المتكلمين وجهلتهم، إن طريقة القوم أسلم وإن طريقتنا أحكم وأعلم، وكما يقوله من لم يقدرهم قدرهم من المنتسبين إلى الفقه، إنهم لم يتفرغوا لاستنباطه وضبط قواعده وأحكامه اشتغالا منهم بغيره، والمتأخرون تفرغوا لذلك فهم أفقه. نعم، نبينا عليه الصلاة والسلام آتاه الله جوامع الكلم، كلام الجامع، وفواتحه وخواتمه، أي لا مزيد على بيانه ولا على حديثه، إنما الشأن في تفهم وتفقه حديثه ومراد كلامه عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث جاء في السنة، أوتيت جوامع الكلم وفواتحه وخواتمه، وفي الصحيحين فضلت على الأنبياء بست، قال وأوتيت جوامع الكلم. ولهذا يا أيها الإخوة، البدعة منين جاءت؟ جاءت من أنه يبتدع الإنسان بدعة فيتسع الناس في جوابها وفي ردها بغير هدى، فتزداد هذه البدعة. ولهذا تاريخ البدعة وقاعدتها الأساس أن تعلم أن البدعة تبدأ يسيرا ثم تتسع. الخوارج ابتدعوا بدعة بدأت يسيرة إلى أن اتسعت فكفروا بالذنب، اتسعت فكفروا من؟ عثمان وعلي ومن رضي بحكمه، هذا اتساعها. قابلتها بدعة أخرى، بدعة الروافض، لكن أهل الإيمان عالجوا بدعة الخوارج بالسنة. لما عالجت الروافض بدعة الخوارج بدعة أخرى اتسعت البدعة وكثر الكلام وقلت البركة. النبي عليه الصلاة والسلام كلامه بالنسبة للصحابة أقل، كلام الصحابة بالنسبة للتابعين أقل، التابعون بالنسبة للمعدن من بعدهم أقل، الخلف من جاءوا بعد قوم المفضلة الثلاثة كلامهم كثير لكن أقل بركة، من السلف اللي كلامهم إيش؟ قليل يسير وأعظم بركة. هذه الجملة كلها هي خلاصة ما قرره الحافظ ابن رجب عصري المؤلف الشارح في كتابه فضل علم السلف على علم الخلف، لأن السلف أقل كلاما وأعظم بركة وهدى ونورا. واسترتب على هذا، ترتب عليها البدعة الشنعة التي راجت وذاعت عند المتأخرين، وهي قولهم إن مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم، يعني أنهم أفقه وأكثر علما وأعظم فقها، وهي مقالة ظالمة جائرة فيها ازدراء السلف واحتقارهم، فيها تفضيل من بعدهم عليهم، فيها تكذيب الله عز وجل وتكذيب رسوله صلى الله عليه وسلم الذين فضلوا هؤلاء على من بعده، وأرادوا من ذلك أن يبرروا لعلم الكلام، يبرروا له ويسوغوا له. السلف ما هو فاضي مشغولين بالجهاد، ما صار عندهم وقت يغوصون في معاني الآيات وفي تأويلها وفهمها ومعاني الأحاديث ورد نظائرها بعضها إلى بعض، ما عندهم وقت للتفريع. فجاء الخلف ففرعوا في الفقهيات وأصلوا أصولا في العقائد، فصار مذهبهم هو الأسلم والأفقه والأعلى، وهذا ازدراء واحتقار للسلف، بل يتضمن في ثناياه تكذيب للشرع. السلف أسلم وأعلم وأفقه وأحكم. شيخ الإسلام بنى على هذه، على إبطال هذه المقالة الفاجرة، كتابه الحموية الكبرى. نعم، قال رحمه الله: فكل هؤلاء محجوبون عن معرفة مقادير السلف وعمق علومهم وقلة تكلفهم وكمال بصائرهم، وتالله ما امتاز عنهم المتأخرون إلا بالتكلف والاشتغال بالأطراف التي كانت همة القوم مراعاة أصولها وضبط قواعدها وشد معاقدها، وهممهم مشمرة إلى المطالب العالية في كل شيء، فالمتأخرون في شأن والقوم في شأن آخر. والله صدق وبر، قال ما امتاز الخلف عن السلف إلا بالتكلف التشدق والتعالم والتفيقه والاشتغال بالأطراف وترك أصول الأمور التي ضبطها السلف وقعدوها سواء في الأمور القلبية أو في الأمور الظاهرة، في أمر التوحيد والإيمان أو في أمور الشريعة وتفاصيل أحكام الدين. فالسلف في شأن وهؤلاء في شأن آخر، ويأتي متحلق متفلسف يقول لا، السلف أعلم من الخلف، أعلم من السلف، لأنه ما قدرهم مقاديره ولا أنزلهم منزلتهم، وإنما تعالى وتعاظم في نفسه أو من رأى من الخلف أنه أعلم من السلف. وهذا يا أخواني إذا صار في قلب الإنسان مشكلة، وهو أعظم أسباب لانحرافه عن طريقة السلف وانشغاله بطريقة الخلف، لأنه بهذا ينال مدحة الخلف من أقرانه وأهل زمانه، بينما لو سلك طريقة السلف ذم ونيل منه وقدح فيه، هذا الرجعي المتخلف يرجع بنا بالعصور، العصور المظلمة، مساكين درسوا ما في الحضارة الغربية، فكانت العصور المظلمة عصور تسلط الكنائس، فقاسها على المسلمين، ظن أن عصر السلف صحابة ثم التابعون ثم التابعون المئة الثلاثة الأولى أنها كالعصور الظلامية في أوروبا، حتى جاءت الثورة المعاصرة ثورة مارتن لوثر في القرن السادس عشر. ولهذا وجد عندنا من يحاكي أولئك مثل ما قالوا، لبرالية لأنه يعتقد أن التقدم والتحضر والحرية التي جاءت الثورة الفرنسية هي التي تصلح، هي صلحت في عصورهم لأنها انتفرت على ظلمة الكنيسة وتسلطها، تسلطوا على الناس في عقولهم وفي دينهم وفي أموالهم وإقطاعاتهم. الشأن هنا غير الشأن هنا، لكن قاصر الفهم وضيقه لا يفطن لهذا. وجد من المسلمين من اعتقد هذا، أن السلف عندهم انشغال بالجهاد، انشغالهم بتثبيط أمر الدولة الإسلامية، ما انشغلوا بالفقه لا الأكبر ولا الأصغر، ما قعدوا القواعد، ما ضبطوا الأصول. وهذا ممن جهل طريقة السلف جهلا عظيما، لأنه امتدح طريقة غيره. دين الله عز وجل ما فيه زيادة، ما فيه إحداث، دين الله واحد، لكن من كمال هذا الدين أن من عرف أصوله وضبطها استطاع أن ينظر إلى المستجدات بالنظر الواحد. ولهذا من كان على أصول السلف نظره للأمور المحدثة الجديدة نظر سوي، لا يخضع للرغبات والأهواء ولا يخضع لردها بالجملة والتفصيل. نعم. وقد جعل الله لكل شيء قدرا. نعم، نقف عند هذا، نقف عند هذا الموضوع. نعم، في شيء لا الرد عليه بما هو أبلغ من ذلك. حتى من اشتغل بالجهاد عندهم من العقيدة والعلم بالوحي أعظم مما عند المتأخرين. نعم، في شيء يا أخواني؟ والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.